المؤمن لا يرث الكافر. الكافر لا يرث. هو كذلك. إلى حين شيوعي طلع يدرس طلع صار شيوعي. ربما مثل شيوعي. أنت وارد. وأنت سألت وجاوبت شو من جابك معنا؟ أنت الوارد إلى يعمل. كيف؟ أنت الوارد إلى مش إذا تأخذ الوارد تبعته يعني. وأنت عم تقول إن المسلم لا يرث الكافر. إحنا بنقول. هذا الحكي انت الان ورط حالك. ليش بتقولي لا يا اخي؟ ليش ما بتقولي كيف؟ انت لما سألت اخيرا لم يبدو يترك المال هذا ورط حالك ليه؟ لو انك سألت سؤال ولد شيوعي كافر مات هل يرثه أبوه المسلم؟ كنت ما ورط حالك. لا ما خلصنا، احنا بدنا ناخذ دروس من أخطائنا حتى ما تتكرر منا. صح ولا لا؟ ما. إذا ما صح أنا برجع. لا صح. كثير من الناس يعالجوا المسائل والمشاكل التي تقع في منطقهم الخاص، هذا خطأ. وأشد ما يكون هذا الخطأ خطأ لما هذا اللي بده يعالج القضية بمنطق الخاص عنده شيء من العلم فيما يتعلق بهذه القضية، وهذا الشخص هو أنت بالذات ما غيرك، لأنك أنت فاجأتني بشيء سرني. قلت معلوم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. قلت الحمد لله أخونا السائل عنده علم، وإذا به سرعان ما ينقض هذا العلم باستفهامه اللي بيسموه علماء النحو باستفهام استنكاري. مين بده يأخذ المال هذا؟ لمين يترك هذا المال؟ طوقه كل ذي علم عليه والله. لا لم يعمل هذا المنسوخ وفيه اشياء كثيره جدا من بعضها، لأنه نقول مجرد انه في شيء اعلى من شيء، فاحنا نقول احنا نقول باب الاول دي باب ثاني. اذا اولى من باب يعني. ايه مثل ما قلت لك، كان ما لازم تقول انه معلوم انه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم، لانه اذا كان هذا معلوما يصبح سؤالك الاخير مجهولا، لأنه صار في تناقض أنت في نفسك، وأنا ما بحب المسلم يكون متناقضا. فأحسن شيء كان تخليها مسؤولة في نفسك، ما تقول أنه معلوم كذا وكذا وبعدين تنسف المعلومة نسفة بذاك الاستفهام الغريب. مين بيأخذ هذا المال؟ أنا الآن بمحي كل اللي سمعته وبفترض أنك بتسأل شاب شيوعي كافر مات في بلاد الكفر، فهل يرثه أبوه؟ الجواب هل أنت بيعجبك طبعا؟ لا ما بيعجبك. الله يهديك. بيعجبك يعني ليكون نابع عن علم وعن فهم صحيح. مو يعني راح اعطي الجواب يا اجبر ثاني ويخالف الشرع، اي لا تطمع فيها تسمعها. قبل كل شيء يجب انه ما نحضر في نفسنا انه كل شيوعي كافر، عرفت؟ هذه نقطة الانطلاق. لازم ما نحضر في أنفسنا أن كل شيوعي كافر، لا، ممكن يكون كافر، ممكن يكون فاسق غير كافر.